خامس تلك الوسائل أيها المسلم الدعاء، الدعاء، إلزم الدعاء، أطرق أبواب السماء، سل الله الثبات. الإنسان ضعيف بنفسه قوي بربه. علمنا ربنا في القرآن أن المؤمنين الطيبين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة، علمنا ربنا أن أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى لما أووا إلى الكهف لجوا إلى الدعاء، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعاء أيها المسلمون لا نستغني عنه في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، حال الغنى والفقر، حال الصحة والسقم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الدعاء، الدعاء، إلزموه، فإن الله جل جلاله يغضب على من لم يسأل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.